إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنلتقي في هذا اليوم وفي هذا المجلس وفي هذا الموضوع أيضا، والكلمة التي نتناول فيها بعض ما يلزم طالب العلم وبعض ما يجب على طالب العلم، هذا الطالب الذي طلب أشرف مطلوب ويسعى لكسب ونيل هذا الشرف المتعدي والمتعدد، أي المتعددة منافعه ومصالحه وفضائله وثمراته وآثاره، كما سنتناول بعض ذلك. وإن عنوان هذه الكلمة من باب الاحتفاء بطالب العلم، ومن باب تشجيع طالب العلم، ومن باب التهنئة، نهنئ طالب العلم بما يفعله وبما يصنعه وبما هو بصدد السعي في حقوله وأصوله وفصوله ورياضه وحياضه ومعاقده ومقاصده أيضا. فإن طالب العلم له شرف كبير، كيف لا وربنا سبحانه وتعالى رحب به ترحيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك رحب به ترحيبا، كما هو مروي في كتاب أخلاق العلماء للأجر، ذكر أثرا بسند حسن عن صفوان ابن عسال المرادي، لما جاء مرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعادة الناس في مجيئهم وإقبالهم وأسئلتهم أنهم يسألون عن مسائل معينة وقضايا معلومة وشؤون خاصة إلى غير ذلك مما كان يسأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وكانوا كثيرا ما يسألون عن أعمال تدخلهم الجنة، وعن تلك التي تبلغهم تلك الدرجات العلية الغالية ما شاء الله السنية، وكذلك عن تلك الأعمال التي تكسبهم أجورا وحسنات كثيرة إلى غير ذلك مما كانوا يسألون عنه، كما قال حذيفة كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير فكنت أسأله كذلك، فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجعلنا الله بهذا الخير. كانوا لا علم عندهم، ولا أعني لا علم عندهم أعني بالعلم العلم الشرعي والعلم النافع، ولا عمل كذلك أي العمل الصالح، أي ثمرة العلم النافع العمل الصالح. المهم باختصار، فكذلك الرجل قال صفوان قال للنبي صلى الله عليه وسلم جئت لأطلب العلم، فقال له مرحبا يا طالب العلم، كأنك تقول على الرحب والسعة تجد رحابة في المكان وكذلك في الزمان، يعني تجد ما ينفعك الله به، وهذا كأنه تهنئة له وحسن استقبال له كذلك، وكأنه تقول صادفت يا طالب العلم رحبة في كل ما تسعى إليه، لأن سعيك مبارك ولأن سبيلك كذلك محفوفة بماذا؟ بالبركات والخيرات. كيف لا والله أمر الملائكة، جعل الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، رضا بما يصنع، كما جاء في الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع بما يطلب. ويروى كذلك عن زر بن حبيش أنه هو نفسه الذي روى هذا الأثر، كذلك عن صفوان ابن عسال المرادي. يروى أن مرة كذلك جاء زر بن حبيش إلى صفوان ليسأله عن مسائل شرعية، كان يسأل عن المسح وكذا وكذا، وسأله عن الهوى فقال له الهوى ميل النفس، وكان يريد أن يقول اجعل نفسك يوجهها العلم الشرعي، إذا وجهها العلم فإنها تعرف الخير وتعرف الشر، ولا تجعل الجهل هو رائدها وقائدها ودالها ودليلها ونحو ذلك، لا، فالجهل وخيم في أثره وعميم في ضرره، لأنه ليس ضرره قاصرا على الجاهل فقط، قد يتصدر الجاهل الفتوى أي الفتية والتوجيه والإرشاد فيتضرر هو ويضر غيره، كما في حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص، فحتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. المهم باختصار لما سأله قبل ذلك رحب به كذلك صفوان، وذكره كذلك ببركة هذا الطلب وشرف هذا الطالب وشرف هذا المطلوب، وشرف الطالب بشرف مطلوبه. أنت طالب العلم، إذا كنت طالب العلم فتحتاج تستحق التهنئة وهذا الترحاب وهذا الاستقبال، ومقابلتك بهذه العبارات التي فيها الدعاء لك بالخير، كما هو شأن العلماء لما يدعون لطالب العلم يدعون له بالخير والهداية والإرشاد وإلى غير ذلك. فإذا كذلك يبينون له بأن هذا الترحاب يكون ساعة وخيرا وما شاء الله في حيثما حل وحيثما ارتحل في زمانه، يكون الزمان استغله واستثمره في العلم، وفي مكانه يكون مكانا عامرا بمجالس العلم نحو ذلك، وفي أعماله إنما أعماله كانت سعيا في سبيل طلب العلم، وإنه كما سمعتم فإن من أراد الله كما من حديث معاوية ابن أبي سفيان عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، يفقه في الدين أي يجعله يقرأ ويحسن القراءة ويحسن فهم المقروء ويعلم مدلوله ومراده ومقتضاه وكل ما يتعلق به، لأن الفقه هو إدراك ذلك الغائب بذلك الشاهد، وكأنك تدرك يعني تقرأ الكلمات والحروف كما يقرأها عامة الناس، وليس كل من قرأ فقه، وليس كل من قرأ أو سمع عقل، وليس كل من تعلم كذلك فقه، إنما الفقيه هو الذي يعلم هذه الأشياء، يعني هذه النصوص، هذه الخطابات وما يقرأه من كتابات، أي هذا الكتاب شيئا يكون مكتوبا أو شيئا يكون مسموعا أي خطابا، فيفهم ذلك ويفقه ذلك ويعقل ذلك، لأن آثاره تسعده، ولأن آثاره كذلك يعني تسره، ولأن آثاره كذلك تنفعه في الدنيا والآخرة. أما الجهل، أما عدم الفقه، يضر صاحبه، خاصة إذا فرط في ذلك وتقاعس وتماطل عن ذلك وسوف وأرجأ ذلك إلى غير ذلك مما منعه عن طلب العلم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولذلك إذن قوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، تفهم بمفهوم المخالفة أنه من لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، فيسعى الإنسان من أجل أن يتفقه في الدين. كيف ذلك؟ بطلب العلم. العلم يؤتى يا إخوان، العلم يطلب يا إخوان، العلم يتعلم، إنما العلم بالتعلم، إنما الفقه بالتفقه. فلا بد للإنسان أن يقرأ وأن يسمع، أن يسمع خطابا أو يقرأ كتابا، أن يتعلم العلم عموما. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن فضل العلم وفرض العلم وأثره وحاجة الناس إليه وحجيته على الناس إلى غير ذلك مما يتعلق بواقع الإنسان وحياته التي لا تستغني عن العلم أبدا، لا استغناء للإنسان عن العلم، ولو في أبسط الأمور، ولو في أدق القضايا والمسائل، ولو في أخف الأشياء كذلك. حتى قال أحدهم كما يروى عن سفيان: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل، فإن العلم واسع وجامع ونافع وماتع ومانع كذلك، يمنعك من الضرر والخطر والخطل والزلل إلى غير ذلك من كل ما يسوءك، يمنعك منه العلم بإذن الله تعالى. ولذلك أوجب الله تعالى على الإنسان طلب العلم، فقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وربك سبحانه وتعالى في آيات عديدة بيّن كيف أن العلم يجعل الإنسان يدرك الأشياء على حقيقتها وماهيتها وكنهها وواقعها وبدليلها وببرهانها، وهذا هو العلم، وهو إدراك الشيء على ما هو به، على ما هو عليه، إدراك الشيء على واقعه وحقيقته، وهو ما قام عليه الدليل، ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يسعى الناس لنيله وطلبه، وهذا الذي يسعى الناس يعني في سبيل تعلمه والتفقه فيه كذلك كما تعلمون. المهم باختصار، ولذلك هذا الطالب لا يستحق هذا. ولهذا ترون علماء السلف وأئمة أهل السنة والجماعة عموما يبدأون طالب العلم الذي يأتي لينال العلم وينهل كذلك ويتعلم أيضا، يتعلم هذا العلم الذي ينفعه، هو يشكر في الحقيقة معلمه، يشكره ويثني عليه، إن معلمه هو الذي يظهر حرصه عليه وشفقته كذلك به ورحمته كذلك به ورأفته أيضا به وعطفه عليه وحرصه عليه، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص من كل الناس جميعا على تعليم الإنسان وتدليل الصعاب وتكثير الأسباب وفتح الأبواب وتعليمه العلم بالوجه الصواب إلى غير ذلك مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يترك شيئا. هذا ما شهد به الأعداء، ما أقر واعترف به ولم يجد بدا من الإقرار به كذلك الكفار لم يجدوا، لأنه كان أوضح من الشمس في رابعة النهار كما يقولون، أو لا يحتاج إلى دليل كما قيل. وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ المهم باختصار، ولهذا يقول رجل لسلمان: إن نبيكم علمكم كل شيء، كل مسألة تحتاج إلى علم. ما الجهل ليس منشأ وليس مصدر وليس قاعدة العلم أبدا، الجهل يرفع ويدفع، فلا بد من رفعه ودفعه أيضا والتخلص منه هكذا، وتحرير الرقاب كذلك من ربقته أيضا، حتى يكون أحرارا، لأن الجهل ضار غير نافع أبدا. وإن كان يزين للناس بعض المضار فيحسبونها نافعة، وبعض المساوئ فيظنونها حسنة، وبعض المفاسد أو المفاسد عموما فيحسبونها كذلك مصلحة. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا الذي خلق الإنسان وهو لا يعلم شيئا علمه كل شيء، علمه ما لم يعلم، علمه ما لم يعلم، كما قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن انظر علمك ربك. قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان. لهذا أيها الإخوان، فإذا هذا الإنسان يسعى في سبيل التعلم، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم، حتى قال ذلك: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراء، أي حتى قضاء الحاجة. نعم، حتى قضاء الحاجة ترون الطلبة وترون عموم المسلمين يتعلمون أحكام الحاجة، ما يباح وما يكره، ما يحل وما يحرم، ما يجوز وما لا يجوز، ما ينبغي التحلي به حينئذ والتخلي عنه عندئذ، وكل ما يتعلق بهذه المسائل وكل ما يرتبط بهذه الأحكام. فخصصوا بابا جامعا لهذه الأحكام فأسموه باب أو كتاب الاستطابة، يعني هكذا، وقضاء الحاجة والبراز ونحو ذلك على اختلاف أسمائه هكذا. إذن هو باب مستقل بنفسه، بل تجدون أدق من ذلك في هذه المسألة: إلا وعلمهم النبي إياها ودلهم عليها صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله تعالى، عند قوله تعالى: ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ذكر الحافظ ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: وساق وأورد وروى وذكر حديثا رواه الطبراني في معجمه بسنده عن أبي ذر قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. يعني هكذا علم، كما قال ربنا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. القرآن مصدر العلوم، لا بد أن تجعل القرآن هو مصدر هذه العلوم، مصدر التلقي ومصدر الاستدلال، هذا الذي عند أهل السنة، وبه فاقت وفاتت أهل السنة السائرة الملل. الملل رجعت مصادرها المنطق والأهواء والرؤى والأحلام والأئمة والتقليد الأعمى والعقل المجرد وكذا وكذا وكذا، فكلهم قالوا نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا خزي ووبال، ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. أما أهل السنة يجمعون قال الله، ومن أحسن من الله قيلا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. هكذا إذن عباد الله، فالإنسان ينبغي أن يكون كذلك. ولهذا النبي كما قال علمهم كل شيء، والحمد لله رب العالمين. ولكن كما قلت انظروا إلى مصدر القرآن في هذه العلوم، كما قال الشافعي كل العلوم سوى القرآن مشغله. الذين جعلوا القرآن علمهم بعيدا عن القرآن، ليس مستمدا من القرآن، ليس مستخرجا من القرآن، ليس مكنونا وليس موجودا كذلك في القرآن، فهذا ليس بعلم ولا بعرفان، إنما هو علم لا ينفع بل يضر، وعرفان من الشيطان الذي هو مجرد هذيان وبهتان كما يقولون. العلم نقل موثق وقول مصدق، وما سوى ذلك هذيان منمق. المهم باختصار يا إخواني، يتلو عليهم قلت قال كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. فأنت الحديث له صلة وثيقة بالقرآن، ودقيقة بالقرآن، وعميقة بالقرآن، لأن هذه السنة جاءت مفسرة للقرآن وجاءت مبينة للقرآن. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فرأيتم كيف يعني بلغه بلفظه أي هذا القرآن حتى يتعلم الناس قراءته وأحكام قراءته وصفة إخراج الحروف عند قراءته ونطق الكلمات والحروف عند قراءته وإعطاء وكذلك أحكام هذه الكلمات عند القراءات بالمدود ونحو ذلك من هذه الأحكام التي يتم بها ويحسن بها كذلك مقام الإنسان ونطقه وكلامه بالقرآن الكريم حتى ينطقه ويقرأه كما أنزل، ورتل القرآن ترتيلا إلى غير ذلك. فاليوم الناس يتعلمون القراءات، علم القراءات المتواترة بأسانيدها والدلائل والبراهين التي تدل على صحتها هكذا ما شاء الله، وسنيتها وانتهاء سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل، هكذا أنزل، هكذا أنزل، وكذلك نزل إلى غير ذلك. المهم باختصار، فكذلك تعلم معنى هذه الآيات، ليس فقط كيف يقرؤون الآيات بل كيف تفسير تلك الآيات ومراد الله تعالى بتلك الآيات ومعنى والفقه المستمد والمستخرج من تلك الآيات من هذه الأحكام ومن هذه الحكم ومن هذه الواجبات ومن هذه الطاعات ومما يلزم الإنسان مما يجب فعله وينبغي له فعله ويحسن له فعله ويثاب على فعله، وكذلك الذي يترك على سبيل الوجوب على سبيل كذا مما يترك. ولهذا كان العلماء لما يسمعون كلام الله كما قال ربنا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المهم يتنعنون ويتدبرون ويتأملون وينعمون النظر ويمعنون الفكر حتى لا يفوتهم شيء من ذلك ولو حرف ولو حرف. لا يحبون عند سماع هذه الخطابات وهذه الآيات أن يفوتهم شيء، بل بكل يقظة وبكل ذكاء وبكل ضبط وبكل إصغاء وبكل وعي وبكل تدبر، يعني إلى غير ذلك من أسباب التلقي بصورة سديدة، بصورة قوية، بصورة صحيحة، بصفة واعية وضابطة أيضا. حتى قال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. هكذا إذن أقول. ولهذا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، وكما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يا إخوان، الذي علم خير من الذي لا يعلم ولم يعلم، والذي يتعلم خير من الذي وجد السبيل ووجد الأسباب، ما شاء الله ليتعلم ولكن تقاعس ولكن تكاسل ولكن تماطل ولكن سوف وأرجأ ولكن تأخر وتقهقر ولكن غاب كذلك عن مجالس العلم ويحضر في الأسواق وغير ذلك من دور هذه المجتمعات والمنتديات التي تجده حاضرا، ولكنه في مجالس العلم وسبل العلم والطرق إلى مجالس العلم وأهل العلم تجده من الغائبين. ليس محظوظا هذا الرجل، وليس كذلك حسنا ما فعل هذا الرجل، وليس كذلك خيرا على ما هو عليه هذا أمر وشأن هذا الرجل عموما يا إخوان. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على هذه المجالس، فهي شيء جميل أن هذا فيه تحفيز. ولهذا قلت لكم العلماء: اعلم أرشدك الله، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. أولها العلم، يبدأون بالعلم، أولها العلم، هكذا يبدأون بالعلم بكل شيء، يبدأون بالعلم. فلهذا طالب العلم، أنت هذا الوصف الغالب عليك والظاهر، هذا الوصف فاضل وفاخر في الحقيقة من غير أن تفاخر، هذا الوصف الذي جعلك توصف به وتسمى به وتدعى وتعرف وتعرف به كذلك، حتى أصبحت دائما الناس يحتفون بك ويؤنئونك ويحسنون مقابلتك ومصادفتك واستقبالك ولقائك، لأنك في خير طريق وفي خير غرض وفي خير مطلوب وفي خير هدف منشود إلى غير ذلك من خيرية العلم المتعددة والمتعدية والمتنوعة والمختلفة. المهم، ولهذا يكفي ما ذكرناه عن كلمة مرحبا يا طالب العلم. ونعرف كما قلنا أيها الإخوان بأن العلم يحتاج إليه الإنسان كما أسلفت قبل قليل في كل شؤونه، بل هو في أحوج الناس إليه وأحوج ما يكون إليه، أكثر من حاجته إلى غيره من حوائجه وشؤونه، ومما لا يستغني عنه تارة ولا يستغني عنه عموما. إن العلم لا يستغني عنه إطلاقا، وفي كل لحظة وفي كل قضية وفي كل مسألة وفي كل ساعة. أما غيره قد يستغني عنه بغيره، وقد يصبر عليه عند انعدامه، وقد يأخذ منه قليلا فيكفيه ويشفيه ويغنيه. أما العلم، إذا علمت مسألة في باب كذا لا تغنيك عن معرفتها في باب آخر، ولو في باب واحد وتعددت المسائل وتفرعت كذلك وتنوعت أيضا، فكل نوع يحتاج إلى دليل، وكل كذلك مسألة تحتاج إلى جواب، وكل ذلك ينبغي أن ينبني على الصواب. كيف تعرف ذلك وكيف تنال وتدرك ذلك؟ إذا كان مستمدا من السنة والكتاب على الوجه الصواب، أن يكون على فهم التابعين والأصحاب، فاعتبروا يا أولي الألباب. لذلك أيها الإخوان، فهذا العلم إذن كما قال الإمام أحمد بيّن بأن الإنسان في حاجة إليه لا يستغني عنه. والعلم في الحقيقة يعني بكل صراحة يريحك، يريحك وينفعك ويحرسك. إذا جعلت العلم حارسك فترتاح. كل شيء يأتيك رجل يقول كذا وكذا وكذا، ولعله يزين الكلام وينمق البيان وإلى غير ذلك من هذه المحسنات وهذه التنميقات مع التلفيقات، فأنت توقفه بآية واحدة أو بسؤال واحد: ما دليل كل هذا الكلام؟ وما مصدر هذه الأدلة التي ذكرتها؟ كما قال ربنا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والصدق هو البيان المطابق للواقع والحقيقة، كالخبر المطابق للواقع وكالحكم المطابق للحقيقة، هكذا إذن. فلا بد كما قال ربنا عن الذين يهرفون بما لا يعرفون أو يحرفون ما يعرفون أو يبدلون ويغيرون ويكذبون على الناس بجعل الحلال حراما والحرام حلالا والحرام حلالا ونحو ذلك. قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. جعله اعتبره كاذبا وهؤلاء كاذبين. لما؟ لأن العلم لا يكون إلا على علم وإدراك تام واستدلال هام وبيان عام صراحة، بمعنى أن تدرك الشيء على واقعه وحقيقته وماهيته وكنه، على ما هو به وعلى ما هو عليه، هكذا إذن. فالعلم إذن دائما يحتاج الإنسان إليه في كل شيء، كما ذكرنا أثر سفيان الثوري لما قال: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل حتى حك الرأس. نعم، انظروا لما الناس جهلوا حكم الحلاقة فتراه يصلي مع المصلين ويرتكب محظورا ولا يعلم كونه محظورا، ويرتكب مخالفة ولا يدري كونها كذلك مخالفة للشرع للسنة ونحو ذلك. وقد تجده مسكين في قرارة نفسه وصميم قلبه وباطن يعني نفسه، يعني بكل صراحة يحب السنة، يحب الالتزام بهدي نفسه، ولكن انظروا إلى الجهل كيف جعله يرتكب هذه المخالفة وهو لا يشعر، فيحلق هذه الحلاقة التي يترك بعض الشعر ويحلق بعضه، وهذا من القزع، وهذه الحلاقة مذمومة محرمة لا تجوز بنص الحديث وببيان الحكم الشرعي في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، نهى أن يعني يحلق الإنسان بعض شعره أي بعض رأسه ويترك البعض، إما أن يحلقه كله أو يتركه كله، المهم إلى غير ذلك مما يفعل. وأن تقليد اليهود والنصارى مذموم محرم، ولا يدري كون التقليد يتحقق بهذه الأزياء وهذه الهيئات وهذه الملابس وهذه الصفات وهذه المعاملات التي نراها في بعض شبابنا اليوم. ما الذي جعلهم جهلهم بالقرآن والسنة وجهلهم للعلم الشرعي هو الذي جعلهم كذلك؟ لو تعلموا لأدركوا بأن هذا لا يجوز وبأن هذا ينبغي ويجب تركه واجتنابه، وأن أولئك ينبغي ويجب مخالفتهم كذلك في خصائصهم في عاداتهم فضلا عن عقائدهم وديانتهم ونحو ذلك، تخالفهم في كل شيء، وهذا من خصائص هذا الدين، كما قال أحد علماء المسلمين ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. المهم باختصار، إذن انظروا إلى العلم كيف يجعلك في أبسط الأشياء يعني في حصانة ومناعة تامة وحماية ما شاء الله تامة، لا تخشى شيئا لأنك تمشي على هدى من ربك. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. لهذا أيها الإخوان دعوته صلى الله عليه وسلم قائمة على ذلك: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وجعل الله سبحانه وتعالى يعني كما قلنا العلم يرفع صاحبه، يرفع صاحبه على غيره. وبهذا استهل الإمام وافتتح الإمام وصدر الإمام ودبج وقدم الإمام البخاري كتاب العلم. هذا الكتاب الذي جعله هذا الكتاب الذي جعل أبوابه كثيرة وعديدة ومتنوعة، وجعلها تكاد تستجمع كل يعني ويعني ما لا يسع المعلم تركه بل ينبغي فعله وتحقيقه عنده واستحضاره واستظهاره واستشعاره عند التعليم والإقدام على التعليم، وكذلك الطالب، وما ينبغي أن يكون عليه هؤلاء كلهم أي طلابا وشيوخا هكذا سبحان الله. فجعل أبوابه 53 استهلها بقوله كتاب العلم، باب فضل العلم، وقوله تعالى وقل رب زدني علما، باب فضل العلم، وقوله تعالى وقد تقرأ باب فضل العلم كذلك، وتقرأ باب، المهم باب فضل العلم، وقوله تعالى وقل رب زدني علما، وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا أردت أن يبوئك الله ويرفعك الله وينزلك الله منزلة عليا، فعليك بالعلم الشرعي يرفع الله به العلماء والطلاب درجات على بعض. من تعلم أكثر كان أخير، ومن كان علمه أوسع وأجمع كان قدره ومكانته ومنزلته أعلى وأسنى أيضا وأسمى كذلك. هكذا انظروا، هاتان الآيتان تحفزان الإنسان وتزيدان وتقويان إرادته وعزيمته، وتقويان وتعليان من همته ويقظته وسعيه في سبيل طلب العلم. وتناول أبوابا كثيرة تجدون ذلك في كتاب العلم الذي يلي كتاب الإيمان الذي هو نفسه يأتي بعد كتاب بدء الوحي. المهم باختصار، في هذا الكتاب عقد بابا أو ترجم ذلك الباب وصدره بقوله تعالى حتى يبين للناس قبل القول تعلموا، هل تريدون الأجر مما تقولون وتريدون السعادة والنجاة بما يخرج من ألسنتكم، وتريدون أن يكون كلامكم يرضي ربكم ومما يحبه ربكم ومما يثيبكم عليه ومما من هذه الخيرات والحسنات والدرجات في الجنة، فاجعلوا كلامكم طيبا. وكذلك العمل، فكذلك العمل إذا عملتم فلا تعملوا بطريقة ارتجالية عشوائية تلقائية اعتباطية أو شيء من هذا، لا والله، إنما اجعلوا أعمالكم مؤسسة مؤصلة مدققة موثقة قائمة على العلم الشرعي وماشية وفقا للإشارات والتعليمات الشرعية ومنضبطة بالضوابط الشرعية وملتزمة بالإشارات الشرعية في كل شيء، حركة، كلمة، هيئة، صفة، ابتداء ودواما وانتهاء. هكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون، لا يستغني ولا يستقل ولا يغفل عن العلم ولو في سيره ومسيرته وسريرته وسيرته ولو قيد أنمل. هكذا والله، ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنت إذن كل شيء ليس كالذين يزعمون والله هذه ما تحتاج هذه معلومة لا غلط، وما يدرك علمت. لا تقل علمت وأنت لم تعلم، ولا تقل رأيت وأنت لم ترى، ولا تقل سمعت وأنت لم تسمع، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لذلك أيها الإخوان، لما نتحدث عن هذا نجد الحديث يطول ويتشعب ويتفرع، وقد يأخذ منا الأوقات كلها، والقوات أيضا معها، وكذلك تعجز الكلمات عن بلوغ حده، يوقفك قوله وما أتيت من العلم إلا قليلا. لكن هذا القليل ليس كسائر ما هو قليل من جنس غير العلم. العلم لا يقال له قليل، كما قيل قليل منك يكفيني، وقليلك لا يقال له قليل، وقليلك لا يقال له قليل. المهم باختصار قلت جعل بابا حتى يبين الإنسان أهمية العلم في حياته وحجة العلم عليه وله، فليجعلها له حجته، لأنه يتبعها في كل صغيرة وكبيرة. ربه سبحانه قال ولا تقف ما ليس لك به، يتبع ما كان قائما على العلم، وما كان من باب الأثارة العلمية للإثارة غير العلمية العاطفية والعصبية ونحو ذلك، والشتان بين الإثارة والأثارة. المهم باختصار قال لما ترجم هذا، حتى التأصيل والتقعيد ليس من باب التخمين والتخرص، ومن باب الهوى والتشهي، ومن باب الرأي والعقل، ومن باب لعله العصبية والأمور النفسية العاطفية، لا والله، إنما هذا كلام، هذا كله يثبت بأدلة نقلية سمعية علمية أثرية سلفية سنية قرآنية. هذا الذي يحتاجه الإنسان وينفع الإنسان. لما ترجم هذا لما الإمام البخاري قعد هذه القاعدة بمثابة القاعدة، هي بمثابة القاعدة، وأصل أصلا، وهي كذلك تعد أصلا من أصول الطلب، يعني طالب العلم قبل أن يقول شيئا يعلم ما يقول، فإن الله حذره من أن يقول كلمة وينطق بها ويتفوه بها ويتلفظ بها ولا يدري مدلولها ولا معناها ولا حكمها ولا أثرها في الشرع، فتهوي به في جهنم 70 خريفا وهو لا يلقي لها بالا. لا والله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ربك يحاسبك. ولهذا جاءت الأحاديث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا لم يجد خيرا يقوله، إذا لم يعلم خيرا يقوله، إذا لم يدري ولم يعرف خيرا يقوله، فلا يتكلم ولا يهذي بما لا يدري، ولا يهرف بما لا يعرف، ولا يتكلم بما لم يتعلم، خشية أن يعود عليه بما يشقيه وبما يسوءه وبما يضره، ويندم ولا تحين مندم، ويبكي ولا ينفعه البكاء، ويعتذر ولا ينفعه العذر، ويلقي اللومة على قرينه ولا يلتفت إليه، لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. المهم باختصار، هذه القاعدة عند السلف ليس كما هو شأن الخلف اليوم، إن لم نقل خلفا بإسكان اللام لا بفتحها. بعض الخلف اليوم يؤصلون، وإذا سئلوا عن أدلة هذا الأصل من القرآن والسنة لا يذكرون دليلا صريحا صحيحا أو توجيها وترشيحا رجيحا، إنما هي تأويلات، وإنما هي تكلفات، وإنما هي تلفيقات، وإنما هي تنميقات، وإنما هي خطابات وبيانات يسحرون بها العقول، كما يسحر السحرة أعين الناس بحركاتهم اليدوية وبأعمالهم السحرية. غلط يا إخوان. العلم بين صريح واضح، علم في الكتاب، لا نقول علم الأذواق وعلم الأوراق وعلم الباطن والظاهر والحقيقة والشريعة التي زعمها هؤلاء، فحرفوا وانحرفوا وزاغوا وأزاغوا وأزاغ الله قلوبهم لنزاغت قلوبهم عن الحق والهدى. لا والله، هذا الكتاب ويقرأه كل الناس، وبينه الله لكل الناس، وأمر الله العلماء أن يبينوه لكل الناس، وتوعد من كتمه عن الناس: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لهذا قلت هذا عند السلف، وينبغي لمن جاء بعدهم أن يكون مثلهم وأن يكون على هديهم ونهجهم. والخير كله في اتباع من سلف، والشر كله في ابتداع من خلف. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. ولهذا يرحم الله الأوزاعي لما قال: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واتبع سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعكم. المهم أقول، ولهذا الإمام مالك لما قعد القاعدة المعروفة، وهو لما يرد على الذين يستحسنون ويحسنون البدع: أليس من حسن فقد شرع؟ أي شرع؟ من استحسن فقد شرع يا إخوان. أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله؟ كيف أنت تجعله حسنا وهو عند الله سيء قبيح مذموم؟ كيف تجعلون البدعة حسنة والنبي قال: وشر الأمور محدثاتها؟ ليست إذن خيرا، هي شر، وليست هداية بل هي ضلالة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ولا تلتمس بها الجنة، ولا تنال بها الجنة، ولا يدخل بها أهلها الجنة، إنما يدخلون الجنة بالسنة. إنما البدعة تخطئهم، تخطئ بهم كذلك، وتجنبهم كذلك، وتوجههم توجيها مجانبا مخالفا مغايرا لطريق السنة، لطريق الجنة. النبي قال حتى يبين لهم مآل البدعة، قال: وخير الهدي، كما في حديث جابر، كما في صحيح مسلم وغيره. المهم قال: وخير الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وخير الهدي، عفوا أقول: وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. هذا ما هو المحدث؟ هذا الذي أحدث في الدين. البدعة في اللغة هي إحداث شيء على غير مثال سابق، إحداث شيء على غير مثال سابق له. مثال ذلك قوله تعالى: بديع السماوات والأرض. ومثاله أيضا: قل ما كنت بدعا من الرسل. بينما في الشرع الخطورة هناك، ثمة يجد الإنسان الخطورة الكبرى والعظمى والشديدة والأكيدة، وهو هي الطريقة والله يقول هذا شاحنة زرقاء، المهم نوع 06 ترقيم هكذا، وشن هذه؟ صاحبها دايرها في الطريق. يا حبيبي الله يفسح لك الطريق، وما تلقى واحد يسد عنك الطريق، ما تسد عن الناس الطريق يا حبيبي. اللي راه دارها ماذا بينا يعود يردها. وإخوان مرة أخرى خذوا قاعدة: حتى الطريق عندها حقوقها، وحتى الناس عندهم حقوقهم. من بين حقوق الطريق: فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقها. قال: وما حق الطريق؟ تعلموا حق الطريق. ما جاش كل قال كاو على حسابي، على حساب رأيي، على حساب عقليتي، لا لا لا، يتعلمون. فحق الطريق من بين حق الطريق إماطة الأذى، ما تأذيوش الناس، ما تشقوش على الناس، الله لا يعني لا تلقوا لسان يشق عليكم ويأذيكم، وأنتم بالعكس تميطون الأذى، تميطون وتنزعون الأذى وتنحوا الأذى حتى ما يتأذوش الناس، فكذلك أنتم ما تأذيوش الناس عباد الله. كونوا إن شاء الله دائما تحبوا لهم الخير والرحمة حتى تنالوا إن شاء الله جزاءه وتنالوا مثله، والجزاء من جنس العمل. أقول بينما في تعريفها الشرعي، وهي هي من بين تعريفاتها، أقول من بين، وهذا التعريف الجامع والمانع إن شاء الله والنافع، وهو قول مثلا كقول الشاطبي في الاعتصام لما بين إنها الطريقة المحدثة في الدين، أي المخترعة المحدثة في الدين المضاهية للشرعية والتي يراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أصلا أو وصفا، أي البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. يبين إذا هذه البدعة الإمام مالك شوفوا أصل الناس، لأنه جاء وقت ممكن الناس يقول في بدعة حسنة، ممكن البدعة اللغوية يظنوها شرعية ويعطوا لها الحكم تحا حكما شرعيا ويظنوها كذلك. اللغة قد تكون تجمع بين كلمات في معنى واحد، ولكن في الاصطلاح، ولكن في الاستعمال والاصطلاح الشرعي والمراد الشرعي والحكم الشرعي بحكم دلالته ومعناه وغرض الناس وقصد الناس واستعمال الناس وحكم الناس بذلك على ذلك، كما هو جاء في قوله السنة بمعناها اللغوي وبمعناها العام، ومن سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، الحديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بدون أن ينقص من أجورهم شيء، وكذلك من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. المهم باختصار يا إخواني، الإمام مالك لما قعد هذا القاعدة وهي قوله من ابتدع، انظر يرويها عنه هذه الكلمة ابن الماجشون واحد من تلامذته يرويها، قال سمعت مالكا يقول، وهذه من عمار من ألفاظ الضبط يبين هذه، بل أنا اللي يقوله لكم هو اللي قاله مالك، واللي تسمعوه مني هو اللي سمعت من مالك حرفا بحرف لفظا بلفظ، مثل ما تسمعونه سمعته ومثل ما قلته قاله، وهذا من تمام الضبط سمعت. وكذلك حتى في التحمل، حتى في التحمل، التحمل يعني والآداء والرواية طبقات، أنتم شايفين المراتب الثمانية ولا لا؟ أنت أعلاها وش هي؟ سمعت لما يقول مثلا أنبأنا حدثنا أخبرنا، فلما يقول سمعت هذا دليل أنه ليس بينه وبين من سمعه غيره أو غيرهما، قال وكل بل العلو في قلة الرجال، كل ما قل الوسطاء بينهما أي بينه وبين المصدر كلما كان أعلى، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. المهم قال مالك، قال هذا الرجل تلميذ الإمام مالك سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة، حاشا صلى الله عليه وسلم، بل لا، قال تركتكم على مثل البيضاء، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، كما برواية العرباض مثلا، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا خاسر، تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كذلك الحديث وغيرها من الأحاديث، بلغ ونصح وبين. رأيتم كيف قال أبو ذر تركنا رسول صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحي في السماء إلا وذكر لنا منه علما، كما أورد هذا الإمام ابن كثير في تفسير عند التفسير قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن الإمام مالك قال فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة، تقول إيش دليل؟ بعض الناس يقولوا كذا ويقولوا كذا، تقول هو الدليل، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا إخوان، هل الكامل يحتاج إلى أن يضاف إليه شيء ويزاد كذلك عليه؟ فهذا كان استدراك، استدراك على الله سبحانه وتعالى واتهام لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال حتى يعطيهم النموذج المثالي والنبراس الحقيقي والاستئناس العلم الشرعي الأثري، قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولهذا كما قلت الإمام البخاري لما عقد هذا الباب وترجمه وصدره بقوله باب العلم قبل القول والعمل، أو باب العلم قبل القول والعمل، ثم ذكر قوله تعالى الدليل والدليل على هذا القاعدة. قلت كيف يجبل العلم قبل القول والعمل؟ بشيع طالب الإنسان لابد عليه يطلب العلم، يلاقي يسعى لأنه في حاجة إليه، في حاجة إليه في كل مسألة، في كل شأن، في كل قضية. ما يخليش غيرها يقول لك الأمور يعني ليحصلها بالعظيمة كل شيء، لأنه كين أشياء تبدو وتبدأ، تبدو يعني أول ما تبدو، وأول ما تبدأ يعني تظهر وتنشأ، وأول ما تبدأ كذلك هينة وتحسبها هينة، لكن تعظم. يا ليتك عرفتها في أول نشأتها وعند ظهورها وعند بدايتها وهكذا وبدو أمرها وشكلها وحقيقتها، سملك الخير هكذا. إذن ولهذا قال يعني الآن أنت تبدأ بذلك، فتقول إيش دليل؟ إيش دليل؟ دليلها وقوله تعالى، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وأنت تبدأ بما بدأ الله به كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء، كما كقوله نبدأ بما بدأ الله به، وهكذا يتعلم الناس بماذا يبدأون. إذن تبدأ بالعلم تتعلم به، تعرف وش تقدم وش تأخر. بعض العلماء لما شافوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله العلم، لأن رب قال له وقل رب زدني علما، ولما يقرأوا عن سيدنا موسى لما كان يطلب العلم مع أنه كليم الله، دوك ما نبقاوش نعيطوا يا جماعة، صاحب الشاحنة مزوار من دوك نهضروا أسمك متجيش، لبيب بالإشارة يفهمه، فإن كنت لبيبا فافهمي، ومن الإشارة ما يغني العبارة. خونا الله يبارك فيك، يعني هذا يقول الوقيلة مزوار عمر، الله يشرفك يا أخي ويهدينا ويهديك ويهدينا جميعا، قاعد نحتاج الهداية، ماذا بيكم نحو هذه السيارة؟ إذا كنتم تشوش على السيارات مصيبة، ما تعرفوش السيارة تبعكم أنا، إذا لم تكن تدري فتلك مصيبة، وإذا كنت تدري فالمصيبة أعظم. غلط يا إخوان، حاولوا حاولوا، مش غير هو، حتى اللي يروا داير السيارة في الطريق ما كان له يشوش علينا يا أخي. إيه ما زابينا وما تديروهاش يا إخوان، والله هكذا نعطوه الميسر كما راكم الله يبارك الآن بالسكون والسكوت والهدوء والسكينة، ما زابينا أعمالنا وآثارنا تدل علينا. هي ما ماشي اللي احنا معانا رانا ملاح، وعند الناس يقولوا شوف شوف شوف السيارة ما يعرفش يواسيها، ويديروك المخالفة بالك تقعد تشوف معرفة ثلاث شهور ماشي غير ثلاث شهور. المهم والله ما توسوناش هاك، وسيتونا شوي. قلت ها، فهو كذلك رأيتم سعيه ورأيتم صبره ورأيتم كذلك رحلته في سبيل طلب العلم، لأن هذا العلم فضل وخير بركته كبيرة وكثيرة، ولا لا يا إخوان؟ راكم شفتوا، مع أنه كان مثل ما قلنا من أولي العزم والرسل، كان وهو كليم الله وصفيه ورسوله إلى بني إسرائيل، وكان صفي الله وكليمه ورسوله إلى بني إسرائيل إلى غير ذلك من فضائله يعني صلى الله عليه وسلم. ولكن انظر في العلم يا جماعة، في العلم من بكري من بكري من علم حجة على من لم يعلم. ايش معناه؟ لابد تتعلم العلم اللي ما عندوش، لأنه قد تكون عالما في شيء وقد تكون غير عالم في شيء آخر، كما يقول وكم من إمام عالم في علم عامي في علم آخر. المهم ولكن انظروا سيدنا موسى، لا إنما نقول هذا باش يبين للناس كذلك أدب الطلب والحرص على الطلب والرحلة من أجل الطلب، والصبر على الطلب والسبق إلى الطلب إلى غير ذلك. سبحان الله. المهم حتى يتعلم الناس من الأنبياء، يتعلم الناس من الأنبياء، لأنه يذكر قصة الإمام البخاري لما فيها من الفوائد والقواعد والحكم والأحكام والدرر والغرر كذلك إلى غير ذلك من العبر والعظات اللي في هذه القصة العجيبة اللي فيها فوائد كثيرة جدا جدا وغزيرة وكثيرة جدا جدا. هذه قصة إذن أذكرها الإمام البخاري أظن في كتاب العلم في بابين، في بابين. ولكن انظروا للقصة، رقم شفتوا لما تعب من أجل بلوغ المكان، وهذا دليل على أن العلم يمشي للناس ويجروا ويروحوا للناس، مستناوش في ديارهم حتى يجوهم، ولعله حتى كي يجوهم ما يتلقاهم يتغيبوا وما أدري كيف يكون أمرهم وكيف يكون عذرهم وكيف يكون حالهم. لا غلط، أنت تمشي وبكل خطوة حسنة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أو بما يطلب. رأيت لما قال الفتاة لما تعب واتخذ سبيله في البحر عجبا وصربا للعلم طلبا، قال لفتاة لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. تعب تعب، وباش يقول سيدنا موسى تعبنا مش كما احنا تاع اليوم، مازال ما تعبناش نقولوا تعبنا، ومازال ما مشيناش وين وين من دروك يبدا يصبط في نفسه ويبقى مسكين يلقى اعذار باش ما يمشيش. ولا لا بالعكس، والهمه تاعو اذا كانت قويه تعود تفشل الهمه خلاص تروح، لا، والعزيمه اذا كانت موجوده يعدمها، والاراده اذا كانت موجوده كذلك، والمحبه اذا كانت، يعني كل شيء يبدا كما يقولوا حنا يتلاشى حتى يندثر وينقرض وينعدم. غلط غلط، ولهذا مليح علو الهمه مليح. فاقول لكن هؤلاء هم الانبياء اللي الناس تأتسي، ولنا في رسول الله أسوة حسنة في ذلك لما رغب في ذلك وحث على ذلك وبين فرض طلب ذلك، أي فرض طلب ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي مسلم لا بد للمرأة أن تتعلم، ولا بد للرجل أن يتعلم، ولا بد للزوج أن يبلغ زوجته وأن يبلغ أهله وذويه، وأن هؤلاء الطلبة الذين يرحلون إلى ديار يتعلمون، يعني إلى أماكن بعيدة ومدارس كذلك في بلاد نائية بعيدة يتعلمون، يأتون ليبلغوا أقوامهم وأهليهم وذويهم وجيرانهم ومن حولهم ومن يعني يبلغه صوتهم ودعوتهم. قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فسيدنا موسى لما أدرك الخضر مع كونه كان متعبا مرهقا، لكن العلم لا ينال براحة الجسم بسلامة الجسم، ولا ينال العلم براحة البدن، إنما ينال بالمثابرة والمصابرة والمواظبة والمرابطة والمذاكرة والمتابعة إلى غير ذلك من هذه الآداب ومن هذه الوسائل والسبل ومن هذه وبهذه الهيئات والصفات وفي مثل هذه الحالات والظروف. قال له موسى هل أتبعك، هل أتبعك على أن تعلمني، على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تؤت به، ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني ما لم تحط به خبرا. وكيف تصبر؟ لأنه لا تعرف، والعلم إدراك الإنسان وإحاطة الإنسان بذلك الشيء على ما هو عليه واقعا وحقيقة وكنها. إذن هو لا يستطيع الإنسان أن يعلم شيئا تأويله وتفسيره وهو لم يحط به خبرة، ولا لا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي، ولا أعصي لك أمرا. المهم إلى من سورة الكهف، أي نعم. ولكن انظروا يا إخوان، وهكذا هي مناقب السلف، فضلا عن تراجمي فضلا عن سير الأنبياء في صبرهم. وسيدنا موسى بيّن منذ ذلك اليوم يعرف الناس أن لطالب العلم أن على طالب العلم أن على طالب العلم أن يتحلى ويتحرى أن يتحرى الصبر ويتحلى بالصبر عند الطلب. فلا يمكن للإنسان أن يطلب العلم وينال العلم ما لم يكن متحليا ما لم يكن متصفا بالصبر والجلد كذلك على الطلب. هكذا. ولذلك لو استرسلنا في هذه المقدمة لجعلناها كلها. فهذا الطالب رحبنا به وبينا به هذا المجال المبارك الذي هو فيه وهذه الطريقة التي محفوفة بالخيرات والبركات، كيف لا وتحفها الملائكة، وكيف لا وهي في مرضات الله ومحابه، وكيف لا وهو سائر على هدى وعلم ودراية ورعاية أيضا لهذه الحدود والضوابط والقيود والآداب، أدب الطلب في العلم، أدب طلب العلم أقول، حتى يبلغ وينال هذا العلم ويبلغ مجلس العلم ومصدر العلم فينال بإذن الله تعالى. فإذا عموما يا إخوان أقول، ما الذي نذكر به طالب العلم؟ ذكرناه بمعرفة العلم وأنه يجب عليه أن يحرص عليه ويطلبه، فنذكره ببعض الآداب باختصار. أول شيء أن يستحضر الإخلاص في نفسه وأن يطلب العلم ليتقرب به إلى الله وليعلم كيف يعبد الله، لأن الله خلقه لعبادته، ما خلقه عبثا وما تركه سدى، إنما خلقه لعبادته. ومن أجل ذلك أنزل الكتاب، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، ومن أجل ذلك أمر الرسل وجعلهم به يبدؤون وعليه يؤكدون وبه يذكرون الناس ويختبرون، وفي آخر عهدهم بهم يذكرونهم به بأمر عبادة الله، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فيعلمونهم حقيقة العبادة، والعلم عبادة، عبادة فينبغي فيها ما ينبغي في العبادة من الإخلاص كما سيأتي إن شاء الله. وهذه العبادة كما تعلمون والحمد لله أنها تعم كل الإنسان، يعني لسانه، العبادة القولية والأعمال القلبية وأعمال الجوارح، بماله، بنفسه، ببدنه، بكل شيء ما شاء الله ما شاء الله. حتى في عبادة مالية ما شاء الله كالزكاة، وعبادة بدنية كالصوم مثلا ونحو ذلك من العبادات، والمشترك بين المال والبدن كالحج مثلا، إلى غير ذلك مما ينبغي للإنسان. فما هي العبادة؟ هل كما يظنها هؤلاء المبتدعة أو أصحاب الأهواء أو الديانات المخترعة الفاسدة الباطلة، أو الذين يقولون نعبد الله على هذه الطريقة وبهذه الصورة وعلى هذه وبهذه الكيفية والهيئة والصفة، أم كيف؟ لا والله، لا، تعبدونه بما يحبه وبما يرضى وبما يقبل وبما شرع، ليس بما تهواه أنفسكم، بل تجعلون ما تهواه أنفسكم ما يحبه ربكم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، إلى آخر وغيرها من الآيات الكثيرة، حتى يصبح هذا الإنسان المؤمن قال الله سمعا وطاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة، وأسأله أن يغفر لي ما أخطأت إن أخطأت وعندما أخطئ، وإذا نسيت شيئا، وإذا قصرت، وإذا أسأت وغير ذلك. لا، لم أفعله بنية التعبد وقاصدا وعامدا متعمدا، لا، إنما أشعر بالذنب وأستغفر الله على هذا الذنب، هذا شيء جميل. أما أن تبتدع وتفرح ببدعتك، وأما أن تخترع عبادات وتغتر بها ولعلك تجادل وتناقش، فهذا ليس شيئا حسنا أبدا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا يا إخوان، ولهذا العبادة كما عرفها العلماء تعريفات، هي طبعا دائما يعني لسان لما يذل لله سبحانه وتعالى ويخضع ويخنع ويخشع ويركع ويسجد لله بفعل ما أمر له، بفعل ما أمره وترك ما نهاه عنه وسجره. يعني الإنسان هذا بالذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان بأنه يفعل كل ما يحب الله وكل شيء اللي يرضاه ويقول الشيء اللي يحب الله. يعني كيجي يتكلم هذا الشيء يحب الله ولم يحبوش، يرضاه ولم يرضاش، ويتقرب إلى الله بقول ما يحسن وينبغي له قوله وبترك قول ما لا ينبغي قوله. حتى في الترك عبادة، بترك هذه الأشياء عبادة، وبفعل هذه الأشياء عبادة، وبالأقوال عبادة، وبالأفعال عبادة، وبالأمور الباطنة عبادة، وكذلك الأشياء الظاهرة عبادة. إذن ما هي العبادة عموما؟ هي كلمة جامعة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، أي الأعمال الظاهرة والباطنة. فأنت إذن عباد الله، هذه العبادة التي أنت تريد تتقرب بها إلى الله. العلم ما شاء الله اجعله أولا عبادة، والعلم هذا الذي يعرفك على هذه حقيقة هذه العبادة. وما عبد الله سبحانه وتعالى، ما عبد الله تعالى، يعني من لم يعني مثل الإنسان الذي يتفقه في الدين ويلتزم بهذه أحكام الدين ويطبق هذه أحكام الدين من مصادر الدين وعلى مراد الله ورسوله وعلى الوجه الذي شرعه الله وعلى الكيفية والصفة والهيئة التي كان عليها رسول الله. مثلا في العبادة تجد هذه العبادات التي أنت مطالب بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جت عرضا، نقول عرضا لأنه مهمة، جات أنت تقول في هذه المسائل حتى تكون اتباع للنبي، لأنه أنت تعرف بأن العبادة يشترط في صحتها وقبولها شرطان: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة، هذول تلقى معناهم عموما وإجمالا في قولك لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الأولى تبين بأن لا معبود حق إلا الله، هو المعبود بحق لا سواه، لا ما عبد من دونه ومعه عياذا بالله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا، هذا كله من أنواع الطاغوت وظلما، هكذا ولا لا؟ إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الذي يجعل عباداتهم يعني باطلة، وإذا أشركوا مع الله غيره تكون عبادتهم مردودة ومرفوضة وغير مقبولة، كما جاء في الحديث الصحيح، الحديث القدسي من رواية الإمام البخاري كما في صحيح مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا فأشرك فيه معي غيري تركته والشركة. لأن الأصل في العبادة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أولا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا لا يا إخوان؟ ولهذا ترون أن كما جاء في الحديث: وأشهد أن محمد رسول الله، وأنه أولا يعني تصدقه فيما أخبرك به، صح، مما سلف من تلك الأخبار السالفة وتلك الأموم الغابرة وفي تلك القرون البعيدة المديدة الماضية، وما يعني أخبر قومه بينما كان في من كان قبلكم، إنما كان في إلى غير ذلك من قصصه النبوي، فتعلم كما أنه حصل كما أخبر صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، وبما أخبر أنه مما سيقع فإنه سيقع كما أخبر أنه يقع، ويقع على ذلك كما قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وإنه ستكون بعدي إلى غير ذلك من ألفاظه وعباراته، هذه كلها دلائل نبوته وأعلام رسالته، هكذا صلى الله عليه وسلم فيما أخبرك به وتطيعه، فيما أمرك به من أوامر ونواهي، ما أمرك به تأتمر وتلتزم وتحاول تبذل جهدك وتظهر عزيمتك وإرادتك وهمتك ما شاء الله، ومحبتك لهذا الشيء وإقبالك وسعيك وكلش والتزامك، فتفعل ما استطعت، ما أمكنك وما وسعك وما استطعت فعله وما قدرت عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، كذلك ما نهاك عنه تنتهي، وما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكذلك وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وكذلك الإنسان أن لا يعبد ربه إلا على سنة وهيئة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول كما بين في هذا هو الاتباع الحقيقي، كما يقول ربي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وبه يختبر الناس، وبه يبتلي الناس، وبهذا يمتحن الناس. قال الحسن البصري: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، وهي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. فأنت لما تقول إيش الاتباع في عبادته، إذا كان في عبادة بجنس معين تلتزم بذلك الجنس، مثل الأضحية مثلا، باش نضحيه ببهيمة الأنعام يا أخي أجزك، وهي البقر والإبل زيد والغنم. يا أخي ما يجيس إنسان إلى جنس آخر ويلتزم، أقول لا يجوز، الأضحية تكون بهذا الوجه وعد بهذه الصفة وبهذه الشروط إلى غير ذلك مما اشترطه الشارع وقيده بها. كذلك إذا جعل سببا، هكذا ولا لا؟ الجنس والسبب، إذا جعل قدرا وحدا وعددا معلوما لا تتجاوزه، وإذا جعل هيئة معلومة وكيفية مخصوصة وصفة مشروطة أو مأثورة كذلك، وإذا جعل لتلك العبادة مكانا معلوما معينا محدودا مشروعا مشروطا كالاعتكاف مثلا، لا يجوز إخراجه من المسجد إلى البيت وتقول أنا معتكف في البيت، لا، هكذا كما دلت الآية: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، صح. وكذلك إذا فيه زمان معين لعبادة معينة، هل نخرجها، نخرج تلك العبادة بأحكامها وآدابها وأركانها وماهيتها وكنهها وحقيقتها وكل صفاتها، لكن نفعلها في غير زمانها؟ لا، اشترط لها زمنا معلوما، فلا يشرع فيها الإنسان ولا يدخل فيها إلا بدخول زمانها، ولا يخرج منها إلا بكذلك انتهاء وانقضاء وتمام زمانها، كرمضان مثلا، قولك كما جاء في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل، انظر تأملوا في قوله تعالى: شهر رمضان، شهر رمضان، شهر رمضان هو من الأشهر الهجرية، يلي شعبان ويسبق شوال، هو بين شعبان وشوال. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وجاء قول صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، وكذلك صوموا إلى آخره. عموما يا إخوان، هذه واحدة لما جئنا فقط في مسألة العبادة. أقول أول شيء تستحضره الإخلاص، وعندما تتعلم العلم تعرف الإخلاص، لأن العلماء بدأوا بكتاب الإخلاص، ولأن العلماء أوردوا وساقوا ورووا وذكروا روايات وآثارا وأحاديث كثيرة في فضل وفرض وبيان أهمية وحقيقة الإخلاص إلى غير ذلك. حتى منهم من جعل في أوائل بابه كما هو شأن الإمام النووي في رياض الصالحين وفي الأربعين النووية وكغيره من المصنفين والمؤلفين عند أوائل كتبهم ومصنفاتهم حتى يذكر القارئ بأهمية الإخلاص. حتى قال عبد الرحمن بن مهدي: وددت لمن صنف كتابا، أي كتب كتابا، أن يجعل في مقدمته هذا الحديث، حيث إنما الأعمال بالنية، حتى يذكر الناس بالإخلاص وأهمية الإخلاص وحاجة الناس. بل كما يروى عنه أنه قال ليس فقط عند أول ذلك الكتاب، بل عند أول كل باب من تلك الأبواب، وما أكثر الأبواب في كتاب ولو كان كتابا واحدا. المهم، فالإخلاص هذا مطلوب في العلم، وهو مطلوب في كل شيء هكذا. وتعرفون بأن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة العالم الذي لم يكن يطلب العلم ولم يكن يبث العلم ولم يكن تعلم العلم من أجل أن يتقرب به إلى الله مخلصا في الطلب، إنما لكي يظهر سؤدده ويظهر يعني سؤدده ويظهر وينال كذلك سمعة وشهرة ويلقى ثناء ويجد سناء إلى غير ذلك من هذه الأغراض غير الخالصة والأطماع غير الحسنة والأهداف غير الحسنة للأسف الشديد. لكن أنت في أول الأمر إذا كنت مخطئا سيصوبك العلم، كنت مخطئا في هذا الغرض، لعلك كنت تظن شيئا جميلا، ولكنه بعدما تعلمت سمعت الأحاديث صححت نيتك وقومت طريقتك وحسنت سيرتك ومسيرتك. حتى قال أحدهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله، طلبنا العلم ولم تكن لنا فيه نية فأصبحت لنا فيه نية أو كثير نية. وكان منهم من يلاحظ نفسه ويراقبها ويرعاها ويتابعها ويوبخها تارة ويؤنبها ويذكرها تارة بما هي عليه من هذه الأحوال غير الحسنة والظروف والمقاصد غير الحسنة والأغراض غير الحسنة، فيريد: أنا غرضي من هذا ليس لكي يشكرني الناس، إنما لكي أعبد الله على علم، إنما لكي أتقرب إلى الله بتعلم هذا العلم، إنما لكي يرفعني الله تعالى بهذا، إن إلى غير ذلك. ما شاء الله، لا غرض دنيوي ولا مادي ولا شكلي ولا صوري ولا ولا ولا، إنما الغرض كله خالص لله، والغرض كله صحيح بإذن الله قائم على الإخلاص. ولذلك كما يروى عن سفيان أنه كان يراجع نفسه، ومراجعة النفس ومتابعتها ومعالجة النية كذلك ومراقبتها يكون بصورة تتابعية وبصورة دائمة، ليس فقط عند المنطلق والابتداء، ليس عند المنطلق والابتداء فقط أول ما بدأت، حتى بعد ما ذلك قد يعتريك شيء من ذلك، وقد يتسرب إلى نفسك شيء من ذلك، فتخشى أن تتغير نفسك وتتغير نيتك وتتحول كذلك نيتك. فقال يراقبها عند كل كلمة ويراقبها في كل لحظة، قال: ما وجدت شيئا أشد عناء علي من نيتي فإنها تنقلب علي، فإنها تنقلب علي. هكذا إذن. والإخلاص تعرفون ما جاء فيه وما جاء في بيان فضله وفرضه وأثره وعاقبة ومآل صاحبه ودرجة وفضل صاحبه وأجر وثواب صاحبه ومنزل كذلك ودرجة ومكانة صاحبه، وكيف أنه طريق إلى الجنة، بينما غيره وضده ونقيضه هو الذي يخرج أصحابه أو صاحبه من طريق الجنة إلى طريق النار عياذا بالله. الإنسان لما يقال: لماذا أنت طلبت العلم لغير ذلك، فلعل الإنسان يكذب ولا ويحق يعلم بأن الله لا تخفى عليه خافية. ربك يعلم كل شيء وأحاط بكل شيء علما، أعلم يعلم ما تخفي وما تبدي، ما أسررت وما أعلنت، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان الله، هذا الإنسان يكذب على الله. مثل العالم هذا من الثلاثة الذين أول من تسعر ويلقون ويطرحون يعني في النار ويلقون كذلك في النار وتسعر بهم النار، هذا رجل يعني يقول أنا يا الله تعلمت وذهبت الكذا وتعلمت العلم وعلمت للناس. صح مليح، هذا شيء جميل، نفعت به الناس. هل نفعت نفسك؟ كيف ننفع نفسي؟ وين الإخلاص في كل ما تفعل؟ في الطلب لابد من الإخلاص، في التعليم لابد من الإخلاص، في العمل لابد من الإخلاص، في الدعوة لابد من الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم. إن كذلك العالم، إنما أعلمكم لوجه الله لا نريد منكم شكرا ولا جزاء ولا ثناء ولا مدحا، لا لا لا لا لا، واجب علي أن أفعل هذا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يوم ينفع المخلصين إخلاصهم والصادقين صدقهم. يا إخوان، لهذا أول شيء ردوا بالكم، الإخلاص استحضروه، الإخلاص استظهروه، الإخلاص استشعروه، الإخلاص استصحبوه في كل وقت في كل مكان في كل مجال في كل حال. اتق الله حيثما كنت، قد تخطئون وقد تسهون وقد تنسون وقد وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذن أولا هذا، ثانيا يا إخوان، حاولوا أن تتعرفوا وأن تعرفوا العلم، ما دام عرفت حقيقته مصدره وعرفت كذلك مجالاته وعرفت كذلك مظانه ومصادره وعرفت كذلك مباحثه هكذا ولو مقالاته كل ما يتعلق به وعرفت كذلك أهله من يؤخذ العلم، أقرأوا يا إخوان. إذا ما لكمش تقرأوا ولفوا وحتيكم القراية، علموا أنفسكم القراءة، ما كنش تقرأ خلاص، ولو اليوم تبدأ تقرأ صفحة في اليوم، صفحة في اليوم، غدوة إن شاء الله صفحتين، وبعد ذلك أكثر من ذلك بقليل، حتى تصير قادرا وتصبح كذلك قادرا على إتمام وقراءة رسالة لعلك لم تقرأها منذ سنين عديدة وبعيدة وطويلة، أو لأن قراءة مفيدة، مفيدة ونافعة يا إخوان. الناس يقرأوا الجريدة ويعاودوا يقرأوها مرتين، ولو كان ما يقرأش الجريدة يحس روحه هذاك النهار ناقص، واش خصك؟ والله غير ما كان الجرنان يروح من كشك إلى كشك ومن إلى، واش راك تجري؟ وما يعدس له كان يمشي ويطوف مرتين القرية كلها أو الدائرة كلها أو الولاية بطولها وعرضها ودوائرها وبلدياتها، للأسف الشديد. علاش؟ لأن نفسك ولفت لها هذا الشيء، ولفوا روحكم ولفوا لها النفس العلم، تشوفوا كيش تعودوا تقود فيكم، كي هذاك اللي ما مليح يقولوا مضروب، خاصة مضروب كي يقول زي واحد مضروب، يعني كانوا في صيغة الذم، في سياق الذم، وشفتوا في رمضان يبانوا العيوب تاع الناس، كما أن في الحق رمضان الصيام بعض الناس مساكن ها يقول لك انا يلقنا كل لو كان ما نفطرش بخبزة فلان يحسب لي لا، وعلى جالها يمشي مشيات شحال ولا لا، ومشروبات. يا غلط يا اخوان، هذا غلط. علاش؟ لانكم ما قريتوش، مش انتم الله يبارك قريتوا هذا اخواننا، يعني على مذهبي ومن باب ذكري وبصيغتي ما بال أقوام يا أخي هكذا، وما بال أناس. الآن لو يقرأ بأنه رمضان ماشي رمضان شهر تاع البطون، شهر تاع القلوب والنفوس يا أخي هكذا. البطون عنده 11 شروية تأكل، جاء رمضان شهر تاع واش تاع القلوب باش نغذيوها بالطاعة والذكر والعبادة. هذا هو الصح. يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، زيد زيد أياما معدودات. يا أخي هكذا كل الله، هذا يسمى جمع، جمع جمع قلة، تقليل للتقليل للتقليل، يعني أيام معدودات معناها قليلة هكذا. ولا لما نقول هذا حاجة قليلة نجمعوها بهذه الصيغة معنى غير هي أيام فقط. وصح شهر نهار يجي الشيطان يبينه لكم ما نعرف كيفاش 30 يوم يا حبيبي، وراح يجينا في الصيف وراح يجينا في كذا وكيا والله. وقالوا لا تنفروا في الحر، ولا لا قل نار جهنم الله يبارك. ما لا هذا إن شاء الله اليوم لينفعك في هذه هذه الأيام، لتنفعك في هذه اليوم إن شاء الله بما أسلفتم في الأيام الخالية. أقول إذن الإنسان إذا كي ولف روحه باش يقرأ، أقرأ وتعلموا. والقراءة قراءة كتاب تبدأ بصفحة، وقراءة كتب تبدأ بكتاب، وقراءة موسوعة تبدأ بجزء، وهكذا دوليك. أتعلموا لأنه هذا العلم حتى في قراءته رأى في بركة، حتى في تعلمه رأى في بركة وفي فضل وفي خير وفي أجر وفي منفعة وهكذا، حتى تتعلموا. وبعدين بهذا يرزقكم الله، يرزقكم الله محبة العلم. فإذا أحببتموه مالت إليه أنفسكم، فإذا أحببتموه تستلذوا كذلك أنفسكم، فإذا أحببتموه تعلقت به أنفسكم، وإذا أحببتموه لم تستغني عنه أنفسكم، وإذا أحببتموه حدثتكم به أنفسكم ولامتكم عليه أنفسكم وأمرته به أنفسكم أو أمرتكم به أنفسكم. ولا تطمئن أنفسكم إلا به، كي هذيك الكرش حتى تجيب لها هذيك الماكلة باش ترقد، تكون مريضة وجيب لها مالوكس، جيب لها ما نعرف كيفاش. ها وساعة النفس المرض مروش حسي، معنوي، معنى وش يليق لها؟ الدواء المعنوي وهو العلم، بل هو حسي ومعنوي. الدواء العلم حسي ومعنوي في نفس الوقت. كذلك مما ينصح به يا طالب العلم، ينبغي أن تعلم نفسك، أن تعلم نفسك وأن تجعل نفسك تقبل على هذا العلم. النفس كانت أمارة بالسوء فجاهدتها، النفس كانت لوامة لك لما لم تستزد في الولد ولم تستكثر في السيئة فعاركتها وجاهدتها، فأعانك الله عليها وهداك الله. فهذه النفس علمتها الطاعة وفضلها، وبينت لها المعصية وشرها وذنبها وعقوبتها وسوء عاقبتها، فأطعمتها طعاما وغذاء معنويا بالطاعات، وجعلت هذه النفس تألف وتعتاد على هذا الشيء، ولا تطمئن هذا النفس، واستسلمت النفس لهذا الشيء الذي اعتادت عليه وألفته كذلك وواظبت عليه واستمرت كذلك واستقرت بعد ذلك عليه. فأصبحت هذه النفس بعد أن كانت مستسلمة بعد مجاهدتك ومعاركتك ومقاومتك، كانت أمارة بالسوء، وكانت متمردة طاغية، وكانت تدفعك بشهوتها وتدفعك كذلك بنزواتها وغير ذلك من أغراضها ومطامعها ومطامحها ونحو ذلك. فأظهرك الله عليها ونصرك الله عليها، فاستسلمت هذه النفس فقالت أنا لك، أنا لك. ثم بعد ذلك اطمأنت خلاص، لا تعصي لك أمرا ولا تخالفك في شيء، فأصبحت تعينك على ذكر الله. فأصبحت هذه النفس حتى إن استفتيتها تصدق في فتواك، استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في صدرك وخفت أن يطلع عليه الناس. ثم أصبحت نفسا مطمئنة بذكر الله، ليس فقط أنك تغلبها إذا أرغمت على الحرام، بل لتمجه مجا وترفضه رفضا وتلفظه لفظا وترده إطلاقا، فأصبحت حقا نفسا لا تطمئن إلا بطاعة الله، كما لا يطمئن قلبك إلا بذكر الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فإذا هذه النفس أصبحت مطمئنة، فخلاص تعينك على العلم كما هي نفوس الصالحين، وكما هي نفوس الطلبة، وكما هي نفوس العلماء. ثم بعد ذلك أقول أذكر الناس بالرحلة والخروج والضرب في الأرض في سبيل العلم. علموا أنفسكم الرحلة ففيها فضل عظيم وتتعلمون. العلماء كان يسعهم وكان بإمكانهم أن يتعلموا وهم في ديارهم، ولم يبرحوا أو لم يغادروا ولم يرحلوا ولم يسافروا من أجل تعلم مسألة، ولكن علموا فضل الرحلة في العلم وطلب الحديث، وفضل السبق كذلك أن يتعلم من المعلم لا من الطالب أو طالب الطالب أو الثالث والرابع، لا، إنما من المصدر، ومن تعلم من المصدر كان له الأثر الحسن والثمر الطيب والأجر والقدر والشأن وكذلك المكانة والرفعة. ولهذا كانوا يعدون ذلك من السنة، أن يعني من السنة أن تكون أنت تمشي إلى الشيخ، وقد حصل هذا لابن عباس، وقد حصل هذا لكثير من العلماء. شعبة بن الحجاج روى حديثا من طرق كثيرة، وعلم أنه عند فلان من طرق لم يروها به شعبة، فذهب لكي يروي عن ذلك الراوي، وإن كانت تغنيه الطرق والأسانيد التي جاء بها الحديث الثابت المراد، لأنه تعددت طرقه ومخارجه ورواته، لكن أراد أن يظفر به وأن يسمعه ممن سمعه. هكذا سبحان ثم أداه إلى من لم يسمعه كما سمعه. المهم هذا هو الأصل. فلا بد، الأنبياء كانوا يرحلون، العلماء كانوا يرحلون، جابر بن عبد الله في من أجل حديث واحد إلى عبد الله بن أنيس، يعني مسيرة شهر يا عباد الله. وكان بقي بن مخلد الأندلسي يرحل إلى بغداد من أجل أن يروي ويأخذ العلم عن أحمد بن حنبل، ووجد الإمام أحمد بن حنبل تحت الإقامة الجبرية محبوسا، فلم يجد طريقا لكي يقابله ويسمع عنه إلا أن تنكر في هيئة سائل يسأل الناس رغيف خبز أو شيئا ما، فكان يأتي باب أحمد بن حنبل ويطرق بابه، وأمام بابه الشرطة، فيقول الأجر رحمكم الله والسؤال، فيخرج الإمام أحمد فيقال فيناولني الحديث والحديثين والثلاثة. كانوا يرحلون من شتى البقاع، وكانوا يعني يضربون في الأرض راجلين وراكبين، لا يمنعهم ولا يصدهم ولا يعجزهم ولا يوقف مسيرتهم ولا يثنيهم أيضا عن ذلك، ولو حصل لهم مرض أو نصب أو وصب أو مشقة أو حرج. علموا بأن الموسى تعب فاستمر في سيره، وبأن الأوائل تعبوا واستمروا في سيرهم، فلم يردهم ذلك عن طلب العلم. وعلموا كما روى يحيى بن أبي كثير كما في صحيح مسلم ابن الحجاج القشيري من في كتاب المواقيت عن يحيى بن أبي كثير أنه قال لا يستطاع العلم بسلامة الجسم، أي أولا الرحلة لا بد منها، والآيات على ذلك كثيرة، ومنها قوله تعالى، أي كون هذا الضرب في الأرض والسير والرحلة من أجل العلم، يعني شيء هذا سنة الأولين وسنة الطلبة والمتعلمين والعلماء الصالحين كلهم كانوا يرحلون في سبيل ذلك، كما قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، أي يرجعون إلى بيوتهم وديارهم وأقوامهم بعد أن غابوا عليهم وفارقوهم لمدة مديدة لعلها لأعوام مديدة وعديدة في سبيل العلم، ومسافات بعيدة في سبيل العلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: هذه الرحلة ليست كسائر الرحلات، وهذا المشي ليس كسائر المشي الآخر، وهذا ضرب الأرض ليس كسائر الضروب الأخرى كذلك، إنما هو كما قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يلتمس بهذا العلم ويلتمس في هذا الطريق والسير يلتمس به العلم، يريد العلم، لا سوق يشتري أشياء ولا مادة من المواد ولا غرضا أو عرضا من أعراض أو غرضا من أغراض الدنيا ولا شيء من زينتها وزخرفها وحطامها، إنما الناس لعله يروح للصين باش يجيب وش يجيب وشراء ويضرب وش يجيب كاللي يجيب وكاللي ليثث القط، المهم لا علينا، والآخر وين يروح وين يروح، وكاي اللي يروح ما شاء الله العلم، شكون اللي يفوت هؤلاء وشكون اللي يفوز بين هؤلاء وشكون اللي يفوق هؤلاء اللي بدأ بالعلم. سامحوني يا إخوان، قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هكذا إذن أيها الإخوان. وكذلك الصبر، أتعلم الصبر وهو حبس النفس على الطاعة، ما تملوش ما تكلوش ما تتعبوش، الصبر، فإن الصبر خلق وأدب من آداب طالب العلم، وخلق من أخلاق طالب العلم، وصفة من صفات طالب العلم. إذا ما عندكش الصبر ما تقدرش تنال، ولهذا بالصبر تنال العلم بإذن الله تعالى. ولهذا رأيتم لما قالوا: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، هكذا قال: ستجدوني إن شاء الله، هكذا ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. وصح، وهذا الشيء اللي مليح الصبر. والآباء بكري يعلموا الأبناء تعم على الصبر، حتى الولد يبكي مسكين كيجي سنة أولى تشفاو بكري دوكا ما نمشي بكو الله ما نعرف علاش بكري تشفاو كي يدخلهم يدخلوا يخليه يماه اليوم يبكي وما يرجعش ولو ما يقراش مسكين ماشي موالف فيه فارق يماه. زوج لا تحت يوالف الطفل على الصبر، يوالف يقرأ ما يعودش يبكي، يعود يفرح كي يجي العلم، لأنه تعلم حاجة استأنس بها وحاجة تعلمها وحاجة انتفع بها وحاجة استفاد منها وحاجة زايدة ما كانش مثلها، إلى غير ذلك من آثار وثمار العلم. يعود الطفل ماشي غير يسلم لما يجوا يدوه، هو يقول مدوني لعله يحسب الوقت، بابا راه قريب الوقت الديني ما شاء الله. وش اللي خلى العلم هذا بالعقل لما تصبر عليه وربي يمتحنك حقيقة ويختبرك، كما قال أبو الوليد الباجي في وصيته الولدية، عنده كتاب الوصية الولدية معروفة يا أخي، قال لهم لولديه قال لهم: واستعذب التعب في طلبه. إذا تعبت في سبيل العلم مش غير تصبروا عليه، حاولوا هذاك التعب استعذبوه، يعني تحسوا فيه حلاوة، تعب حسي وألم حسي ولكن راحة معنوية وقوة معنوية، هذا اللي مليح يا إخوان. فلا بد من الصبر. وكان العلماء يا إخوان، وكان نعطي لكم لو نذكر لكم بعض النماذج وبعض الأمثلة من صبر العلماء، تقدروا تقولوا مستحيل هذا يكونوا بشر، مستحيل هذا يكونوا مثلنا دم ولحم وعظم وكذا وكذا. يحكى أن رجلين تذاكرا مسألة علمية بعد صلاة العشاء، فاستغرقا في الحديث أخذا وردا واستقراء واستقصاء واستدلالا واحتجاجا كذا كذا، إلى أن أذن مؤذن الفجر. يا إخوة، من العشاء حتى الصبح وهو ما يتكلم، حنا سمسم يهدر لك حاجة يبدل الحركة تاعه، إذا كان قاعد يوقف، إذا على رجلي، وأكم تعرفوا الطريقة ولا، ومن بعد يبدأ يدير هكذا وبعدين الحركات وبعدين ما حسوا بوالو. علاش؟ العلم هذا كي يتعلق به نفسك ما تتعلقش بحاجة أخرى، إلا بعد الأذان بحسوا باللي راهو الآن أذن أذان الفجر. كل اللي جاوا خارجين قالوا اسمع المسألة تاع المرة اللي فات كيف اذكر له فيها كذا، وابدأ استطردوا واسترسلوا وتوسعوا وبسطوا وانباسطوا. ثانيك لما قاعدين يبسطوا فيها ما شاء الله وانباسطوا فيها وارتاحوا حتى نأذن الفجر. وقصص قصص، ما هو قصص، أمثلة، نماذج، مناقب يا إخوان، تراجم مشرقة ومشرفة ومشرفة كذلك. يتشرف اللي يقراها وتشرف اللي تقراها عنه وتتعلم منهم. هذه آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار يا إخوان. وكذلك الهمة، مليح تعلون من هممكم، الهمة في طلب العلم. إذا حسيت بشي من الفتور، إذا حسيت بشي من الكسل ولا شيء، ما شاء الله قويه بالطاعة والتزموا كذلك الطاعة، هكذا ما شاء الله يقويكم. والدعاء، والدعاء كذلك. ولما تقرأوا تراجم العلماء تأتسيوا بهم، ولما يعني تماشون وتسيرون كذلك الطلبة يعني اللي يكونوا معاكم مليح في يعني باش على الأقل يذكروكم وينفعوكم، ولما تنساوا يذكروكم، ولما تجهلوا يعلموكم، ولما تضعفوا يقويكم إلى غير ذلك. فمليح وتمك تكون المنافسة إن شاء الله، وتم يكون الاستئناس بهم بهؤلاء يا إخوان. المهم لو ذكرنا وذكرنا طالب العلم، كذلك أيها الطالب إذا أردت العلم دائما لا تحاول أن تدرك من سبقك، وتبدأ بما به وبما أدركه وبما وجدته وألفيته عليه، لا تبدأ من حيث بدأ. العلم ليس كسائر الأشياء الأخرى، قد لا ينفعك ما تقدم إذا أهملته وأغفلته، لا والله. العلم سلسلة ذهبية متصلة حلقاتها، لا تستطيع أن تعزل وتفصل وتقطع حلقة عن غيرها، حلقات عن غيرها، لا، لا بد لك من الأصول للوصول. فإذا منعت الأصول حرمت الوصول، ولو يعني كثرت الفصول فتبقى تصول وتجول وتبقى وأنت جهول، لأنك لم تتعلم. ابدأ بالأول أيها الغادر يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. أتطلب فرحا لتصحح أصلا؟ فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ فابدأ بهذا ثم الآخر، ابدأ بالمختصرات والمجملات والمبادئ والتعريفات والقواعد الأولية والتعريفات هكذا، ثم تتطور وثم تنتقل من مرحلة ومن مستوى إلى مستوى ومن قسم إلى قسم، حتى يكون يسعك وتسعك تلك المطولات والمبسوطات والمفصلات، وهكذا تكون عندك قواعد متينة ومبادئ قوية ومعلومات صحيحة وبضاعة قوية، وهكذا إن شاء الله. العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قليل وقصير، فابدأ بالأهم ثم المهم. لهذا كذلك أن ترتبط بأهل العلم، احذر أن تغتر بالمتعالمين، وما أكثر المتعالمين في هذا الزمان، وإنما يفضح المتعالمين شواهد الامتحان، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، يكرم المتعلمون ويهان المتعالمون، يصدق المتعلمون ويفتضح أمر وينكشف زيف وعوار المتعالمين. نعم يا إخوان، لأنه فيه الآن للأسف يبدأ يتعالم ويتطاول ويتحامل ويتعلم، ولكن بعدين لما يسأل ويجيب ويجده من إياه أجاب أنه جانب الصواب، ويقال يا فلان ما أصدت وين قرأت هذا الشيء، يقول كذا، ولعله يصحح، ولعله كذلك ينقح، ولعله كذلك بعد ذلك يفضح أمر أو أسلوب وطريقة هذا التعليم. فلا تجعلوا الكتب هي تقوم مقام الشيوخ والمشايخ والمعلمين، فمن كان كتابه شيخه، من كان شيخه كتابه، بل يا ليت كان شيخه كتابه. إنما إذا كان كتابك هو شيخك فخطأك أكثر من صوابك، أما إذا كان هو الشيخ بمحل الكتاب فالشيخ يقرأ قراءة صحيحة ذلك الكتاب ويفهمك مضمون ذلك الخطاب ومعنى ذلك الخطاب ومقتضى ذلك الخطاب وتفهمه على الصواب. أما إذا كنت أنت الشيخ، أنت المعلم وأنت المتعلم، أنت الأستاذ وأنت التلميذ، تخرج كما دخلت وتنتهي بما ابتدأت، لم تزد شيئا إلا عناوين قرأتها وحفظتها. إذن فعموما هذا شيء جميل جدا. كما أننا نقول للإخوان، وأرى في القاعة كبارا وصغارا، لعلي أرى كذلك شيوخا وشبابا، اعلموا بأن العلم يجب وينفع في كل الأعمار وفي كل الأعصار. لا نقول العلم خاص بالصغار، لا نقول العلم خاص بالصغار وفات وقت الكبار، لا، العلم لا يتوقف عند حد معين وعند قدر معين وعند عمر معين من عمر الإنسان. العلم يتعلمه الناس ولو على فراش المرض، ولو عند الاحتضار يتعلمه أصحابه. كم من عالم كان عند الاحتضار يسأل فيجيب، ولعله يأخذ ويرد مع غيره، فيقال يا فلان أو تسأل وتسأل وأنت في هذه الحالة وفي هذه الظروف وعند الاحتضار وكذا، فقال أن ألقى الله وأنا أعلم هذه المسألة خير لي من أن ألقاه وأنا أجهلها، لأن ألقى ربي وأنا أعلمها خير من أن ألقاه وأنا لا أعلمها. انظروا يا إخوان، فيجد في نفسه قوة ووعيا وقدرة فيستغلها في العلم. فتعجب أناس من أحمد بن حنبل، وكان يومئذ شيخا وإماما كذلك، كبيرا في القدر والشأن والسن والعمر والطبقة والإمامة والعلم كذلك. فكان بعض شيوخ أقرانه في السن، بعض أقرانه في السن والعمر، تعجبوا من همته وسعيه في الطلب مع كبر سنه وتقدمه في العمر. قالوا له يا إمام، أو تطلب العلم مع كبر سنك؟ قال إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة أتعلم إلى أن أموت. فكذلك أيها الإخوان، قد تستدرك ما فاتك وأنت مع كبرك ويفتح الله عليك. واتقوا الله ويعلمكم الله، فإذن فاستعينوا على ذلك بطاعته، واستعينوا كذلك بدعوته. فإن النبي كان يدعو الله، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وبما وبالذي بدأت به أختم وأنتهي وأنهي حديثي كذلك. بدأته بالحديث عن أهمية العلم وحاجة الناس إلى العلم وأهمية البداية بالعلم وتقديم العلم، كذلك أنهيه بلفتة ونظرة وتأمل قصير ويسير وموجز ومختصر وسريع في انظروا كيف كان يقدم النبي صلى الله عليه وسلم العلم النافع على الرزق الطيب والعمل الصالح، لأهمية العلم حتى يعرف كيف يفرق ويعرف الرزق الطيب وغيره، فيعرف الطيب فيأتيه ويتعاطاه، ويعرف كذلك الرزق والطعام الخبيث غير الحلال فيتقيه ويتفاداه، وكذلك يعرف العمل الصالح ليس مجرد عمل، لا والله، قال يعني كان يقول أعمل به، لا نعمل به، هذا الذي عناه وهذا الذي أراده وهذا الذي قصده. الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في واجبنا نحو ما أمرنا الله به، لما بين المراتب السبعة التي تلزم ويلزم ويجب ويجب على طالب العلم أن يلتزم بها ويلزمها أن يبدأ بالعلم، أن يبدأ بعلم ما أوجبه الله عليه ثم بمحبة ما أوجبه الله عليه، وكذلك العزيمة على فعل ذلك والعمل به، ثم بعد ذلك العمل، ثم من حيث العمل كما أن العلم علمان نافع وضار، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله العلم النافع، وفي نفس الوقت وفي حديث آخر ودعاء آخر يقول وأعوذ بك من علم لا ينفع، كما كان يسأل الله العلم الذي ينفع كان يتعوذ بالله من العلم الذي لا ينفع، هكذا ولا لا؟ إذن أنت ينبغي أن يبدأ بهذا. كذلك إذا كان العلم هو دليلك إلى العمل، ثم قلنا العمل كذلك العمل فيه عمل صالح وعمل غير صالح، في عمل صالح اللي عنده قام على شروطه يكون خالص لوجه الله ومشروع على ما أمر الله أي موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال ربي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لما قرأ الحفظير بن عياض الآية هذه استخرج منها شيء باش يذكر به الناس، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لما قرأ أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه، فقالوا يا أبا علي فما أخلصه وأصوبه؟ قال العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، بمعنى لا يقوم هذا مقام الآخر ولا يغني هذا عن الآخر، بل يشتركان ولا ينفكان، يشتركان ويجتمعان. الإخلاص إنما الأعمال بالنية أي الأعمال الصالحات بالنيات الخالصات. المهم باختصار وقال ثم بعد ذلك إنما يقبل إذا كان خالصا وصوابا، فبين أن الخالص اللي يكون خالص لوجه الله، وأن الصواب اللي يكون على السنة الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك إذن العمل يا إخوان باش تعرف أنت العمل المشروع والعمل الممنوع، البدعة ممنوعة، عمل تعمل وتتعبد وتذكر. واحد كان يشوف سعيد بن المسيب واحد الرجل يصلي بعد الصبح، يصلي ركعات بعد الصبح، شاف اللي دائما يصلي هذا الرجل، أوه وش السنة؟ ما كاش سنة بعدية للصبح، الصبح أربعا الصبح أربعا أو غير ذلك من الحياة. المهم فلما نهاه عن ذلك وذكروا بعدم جواز ذلك ولعله زجره ونهره كذلك، هذا الرجل مش قال له أو يعذبني الله على ذكر وصلاة، يعذبني على جل الذكر أن نذكر الله رانيش نسب ولا ندير حاجه مش مليحه، وراني نصلي ما رانيش ندير حاجه مش مليحه، ظن هذا هو كونك عملت خلاص. لا لا، العمل لا يكون صالح، يكون مشروع، يكون دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، يكون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنك تقول يا فلان أولم تقرأ، يا فلان أولم تسمع، يا فلان أولم يبلغك قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد مردود مردود، وتتعب نفسك ما ينفعك التعب، تكثر الأعمال ما تنفع ما تنفعك كثرتها. قال ويعذبني الله على صلاة وذكر؟ قال إنما يعذبك الله على مخالفتك للسنة، إنما يعذبك لكونك خالفت السنة، لا العمل ينبغي أن يكون. ولهذا أسألك علما نافعا، قدم العلم النافع على الرزق حتى يعرف الرزق الطيب، الحلال بين يا خذ والحرام بين، بارك الله فيكم، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتخذ الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالرعي يرعى حول الحمى يوشك وأن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه للسماء، يطيل السفر يمد يديه للسماء قائلا: يا رب يا رب يا رب، بطعمه حرام، شربه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام، أنى يستجاب له؟ هل يستجب حتى يستجاب له؟ يا غلام أعلم كلمات ينفعك الله بها، احفظ الله، الله يبارك فيكم. إذن كذلك العمل. رحمة الله على الشيخ عبد الوهاب وغيره من علماء المسلمين في أقطار الدنيا كلها من علماء أهل السنة والجماعة، أئمة الهدى، أئمة العلم النافع والعمل الصالح والدعوة النبوية الشريفة الرشيدة السديدة. هذا الذي قال لما تكلم عن العمل، قال ويعني وأكد على أنه أثناء العمل يتحرى العمل الصالح من العمل، لأنه صح ربي قال: ذكر بعض العاملين وكثرة أعمالهم وجهودهم وطاقاتهم وتعبهم ونحو ذلك، ما ينفعهم، ما يمنعهم من دخول جهنم، ولم يشفع لهم كذلك. سبحان الله. قال تعالى مثلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة، ألم يقل لهم ربهم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمرحبا بك يا طالب العلم، اليوم وغدا وبعد غد ودائما وأبدا، فإنك تستحق هذه التهنئة وهذا التشجيع وهذا الترحاب. ونسأل الله لك أن يجعل دائما سعيك في رحب ورحابة مكان وزمان ومجال ومقال، في كل شيء تجد السعة وتجد كذلك القوة وتجد كذلك الهمة وتجد كذلك التوفيق من الله. نسأل الله لنا ولكم أيها الإخوان العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا. في الحقيقة أحمد الله الذي وفقني لإتمامي وإلقاء هذه الكلمات، لأنني جئتكم مرهقا متعبا، فأعتذر إن لم ألقى منكم أو إن لم أستطع مصافحة أحد أو أقدر على مقابلة أحد، وإلا يعلم الله بودي ولي رغبة في أن أصافحكم جميعا وأن أقابلكم جميعا، لأنكم تستحقون ذلك، تستحقون ذلك. ولعل الله سبحانه وتعالى يطيل من أعمارنا حتى نحقق ذلك، ونسأله دائما وأبدا أن يوفقنا جميعا أيها الإخوان. فإلى محاضرة أخرى بعد محاضر آخر تستمعون إن شاء الله وتنتفعون كذلك إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.